فاني عالم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي افتقاري يا إلهي وأمريك أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا إلهي وأمريك أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي أزل في الباب واقف فارحما ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فألم ربي عكوفي وأنت داركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري ولحسن الظن لازم فهو خلي وحريفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظ